الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في مباحث دلالات الألفاظ وقواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نقرأ فيه السؤال الثاني من الأسئلة الواردة على الاستدلال بدليل القياس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال الثاني فساد الاعتبار، فهو أن يقول هذا قياس يخالف نصا فيكون باطلا، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يصيرون إلى قياس مع ظفرهم بالخبر، فإنهم كانوا يجتمعون لطلب الأخبار، ثم بعد حصول اليأس كانوا يعدلون إلى القياس، وقد أخر معاذ رضي الله عنه العمل به عن السنة، فصوبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجواب من وجهين: أحدهما أن يبين عدم المعارضة، والثاني بيان أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما يجب تقديمه على المعارض المذكور. هذا هو السؤال الثاني من الأسئلة الواردة على الاستدلال بدليل القياس، وهو سؤال عظيم الأثر، كبير النفع، ويدل على تقديم النصوص والإجماع على الرأي والقياس. سمي بهذا الاسم فساد الاعتبار لأن المستدل قد وضع لقياسه مكانة ومنزلة واعتبارا، لكن هذا الاعتبار والمنزلة اعتبار فاسد لمخالفته للنص والإجماع. والمراد بفساد الاعتبار بيان المعترض أن قياس المستدل قياس مخالف للنص أو الإجماع، ومن ثم لا يجوز اعتباره ولا الاستدلال به. وموقف المعترض أن يبين مخالفة القياس للنص أو للإجماع، مما يلزم منه أن يكون قياس المستدل قياسا فاسد الاعتبار لا يجوز بناء الأحكام عليه. والدليل على أن الأقيسة المخالفة للنصوص والإجماع غير معتبرة ولا يجوز الاستدلال بها من وجهين: الوجه الأول إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تقديم النصوص والإجماعات على القياس، ويدل على ذلك أنهم عند حصول الوقائع لا ينتقلون لطلب القياس إلا بعد يأسهم من الأدلة كتابا وسنة وإجماعا. والدليل الثاني حديث معاذ رضي الله عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بما تحكم، قال بكتاب الله، قال ثم بما، فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي. ومن أنواع الاجتهاد بالرأي القياس، فجعله في مرتبة ثالثة بعد الاستدلال بالنص كتابا وسنة. ومن أمثلة هذا الاعتراض ما لو قال المستدل: غسل النجاسات لا تشترط له النية، فيلحق به الوضوء والاغتسال، ويقول المعترض: قياسك هذا فاسد الاعتبار لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مثال آخر: لو قال مستدل: متروك التسمية نسيانا أو ترك التسمية نسيانا لا يؤثر، كما لو ترك واجبا في الصلاة نسيانا، فيقول المعترض: هذا قياس فاسد الاعتبار لمعارضته لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما عن موقف المستدل في الجواب عن سؤال فساد الاعتبار، يمكنه أن يجيب بأحد ثلاثة أجوبة. الجواب الأول: بالقول بعدم حجية الدليل المعارض للقياس، إما لضعفه أو لعدم قيام الدليل على حجيته، الأول كالحديث الضعيف والثاني كالإجماع السكوتي عند من يقول بعدم حجيته. من أمثلة ذلك ما لو قال قائل: نوم الضحى مكروه قياسا على أو نوم الضحى جائز، نوم العصر جائز قياسا على نومة القائلة. مثاله: ما لو قال القائل: نوم العصر جائز كنومة القائلة. فيقول المعترض: هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته لحديث من نام بعد العصر فاختبل عقله فلا يلومن إلا نفسه. فيقول المستدل: هذا حديث ضعيف الإسناد فلا يصح معارضة القياس به. الجواب الثاني: أن يبين المستدل عدم وجود معارضة بين القياس والنص أو الإجماع، من أمثلة ذلك ما لو قال المستدل لا يصح للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها كالأجنبية، فيقول المعترض: هذا قياس فاسد الاعتبار، فإن الصحابة أقروا عليا على تغسيل فاطمة ولم ينكره أحد، فيقول المستدل: في الجواب الأول الإجماع السكوتي ليس بحجة، في الجواب الثاني يقول: هذا خاص بعلي لأنها زوجته في الدنيا والآخرة، بخلاف غيره. والجواب الثالث أن يسلم بصحة الدليل المعارض وبوجود المعارضة، لكن يدعي أن القياس يقدم، كما لو عارض المعترض قياس المستدل بخبر آحاد، فيقول المستدل: القياس يقدم على خبر الواحد عندي، ومثاله قال المستدل الحنفي: لا ينتقض الوضوء بمس الذكر كمس بقية البدن، فيقول المعترض: هذا مخالف لحديث من مس ذكره فليتوضأ، فيكون قياسا فاسد الاعتبار. فيقول المستدل: هذا خبر واحد والقياس يقدم عليه. وفساد الاعتبار يجعله طائفة من أهل العلم من سؤال المعارضة، لأنه يعارض قياس المستدل بدليل آخر، كما سيذكره المؤلف في مبحث المعارضة في الفرع. نعم. قال رحمه الله: السؤال الثالث فساد الوضع، وهو أن يبين أن الحكم المعلق على العلة تقتضي العلة نقيضة. مثاله: ما لو قال في النكاح بلفظ الهبة: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجارة، فيقال له: هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه، فإن انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد. وجوابه من وجهين: أحدهما أن يتبع قول الخصم إنه يقتضي نقيض ذلك، الثاني أن يسلم ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخر والحكم على وفقه فيجب تقديمه، لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغيره. فإن ذكر الخصم لما ذكره أصلا يشهد له بالاعتبار فهو انتقال إلى سؤال المعارضة. ذكر المؤلف هنا السؤال الثالث، وهو سؤال فساد الوضع، والمراد به جعل القياس على هيئة ووضع فاسد. خلاصته أن يبين المعترض أن الحكم الناتج في قياس المستدل يخالف مقتضى العلة، وله أنواع عديدة، منها أن يدعي أن العلة تقتضي التخفيف والحكم تشديد أو العكس. ومن أمثلته: ما لو قال تجب الكفارة على القاتل عمدا قياسا على المخطئ، تخفيفا أو لأن المقصود بالكفارة التخفيف، فيقول المعترض: قياسك فاسد الوضع. لأن كون القتل خطأ يستدعي التشديد لا التخفيف. ومن أمثلته استخراج الصحة من عدم الصحة، كما ذكر المؤلف هنا، فإن العلماء قد اختلفوا في عقد النكاح هل يختص بلفظ التزويج والإنكاح كما قال الشافعي وأحمد، أو يمكن انعقاده بأي لفظ يدل عليه كما قال أبو حنيفة ومالك. مثاله: ما لو قال الأب للخاطب: وهبتك ابنتي، فعند الشافعي وأحمد لا ينعقد النكاح، وعند أبي حنيفة ومالك ينعقد. قال المبطلون: نقيس النكاح بلفظ الهبة أو نقيس لفظ الهبة على نقيس عقد النكاح بلفظ الهبة نقيس عقد النكاح بلفظ الهبة على الإجارة. فإن الإجارة يمكن أن تنعقد في ألفاظ متعددة، منها لفظ الهبة، ومنها لفظ البيع، ومنها صح أن ينعقد بالهبة، لكن النكاح يغاير عقد الإجارة. قال المؤلف مثاله: ما لو قال الشافعي والحنبلي في النكاح بلفظ الهبة، لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح مثل البيع، فلا ينعقد به النكاح كالإجارة. فإنه لو قال أجرتك ابنتي لم ينعقد النكاح. لماذا؟ لأن لفظ الإجارة ينعقد به البيع، وينعقد به المغارسة والمزارعة، فلا ينعقد به النكاح. فهكذا لفظ الهبة. عندنا الأصل لفظ الإجارة، والفرع لفظ الهبة، والعلة ينعقد به غير النكاح، والحكم لا ينعقد به النكاح. فيقال له العلة إثبات ينعقد به غير النكاح، والحكم نفي فلا ينعقد به النكاح. ولا يعقل أن يؤخذ النفي من الإثبات، وكونه ينعقد به غير النكاح يدل على أن النكاح ينعقد به لا العكس. ويمكن أن يجاب عن سؤال فساد الوضع بأجوبة أولها أن يقول: علتي تقتضي حكمي لا نقيضه. والجواب الثاني أن يقول: العلة تقتضي الحكمين، حكمي ونقيضة، لكن اقتضاءها لحكمي أرجح وأقوى. ويقيم الدليل على هذا الرجحان. ومن أمثلته في قولهم في القتل العمد وجوب الكفارة فيه: أن يقال الشرع يتطلع للتخفيف عن المكلفين وإزالة الإثم عنهم، وحينئذ فعظم الذنب لا يتنافى مع وجوب الكفارة ومطالبة الفاعل بالتوبة. الجواب الثاني أن يقول صحيح أن العلة تقتضي حكمي وحكمك، لكن اقتضاءها لحكمي بإيجاب الكفارة أقوى، ويقيم الدليل على ذلك. بقي هنا مسألة، وهي لو ذكر الخصم مسألة أخرى، الخصم اللي هو المعترض، مسألة أخرى وجد فيها المعنى العلة، ووجد أنه يدل على حكم المعترض لا حكم المستدل، فحينئذ يكون هذا من سؤال المعارضة، كأنه عارض أصله بأصل آخر، كأنه عارض المستدل بإيراد أصل آخر، وهذا يسمى المعارضة في الأصل. نعم. نعم، سؤال المعارضة هو سيأتي. قلنا أنه إيش هو سؤال الفرق، وسيأتي البحث فيه. قال رحمه الله: السؤال الرابع المنع، ومواقعه أربعة: منع حكم أصل، ومنع وجود ما يدعيه علة، ومنع كونه علة، ومنع وجوده في الفرق. وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم بالأصل، والصحيح أنه لا ينقطع على التفصيل الذي ذكرناه. الثاني: منع وجود ما يدعيه علة في الأصل، فعند ذلك يحتاج المستدل إلى إثباته إن كان عقليا بالاسترواح إلى أدلة العقل، وإن كان محسوسا بالاستناد إلى شهرة الحس، وإن كان شرعيا فبدليل شرعي، وقد يقدر على ذلك بإثبات أثر أو أمر يلازمه. الثالث: منع كونه علة، فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق التي ذكرناها. الرابع: منع وجود ما ادعاه علة في الفرق، ولا بد من بيان ذلك بطريقه. هذا هو السؤال الرابع من أسئلة القياس، المنع، والمراد به عدم التسليم ب صحة كلام المستدل، وهو من أقوى الأسئلة وأشهرها. والمنع، سؤال المنع أربعة أنواع. النوع الأول: منع حكم الأصل، ومن أمثلته ما لو قال المخدرات حرام قياسا على الخمر بجامع الإسكار أو تغييب العقل، فيقول المعترض أمنع حكم الأصل، فالخمر ليست حراما، هذا على جهة التمثيل. ومنع الحكم في الأصل قد يكون من باب المكابرة، وبالتالي لا يعد المستدل منقطعا، وقد يكون منع حكم الأصل ليس على جهة المكابرة، وإنما منعه بناء على مذهبها أو مذهب إمامه. ففي هذه الحال هل يعد المستدل منقطعا أو لا؟ قال طائفة يعد منقطعا، لأنه سينتقل من الكلام عن حكم الفرع إلى الكلام عن حكم الأصل، بالتالي يعد تطويلا للكلام ونشرا له وانتقالا من مسألة إلى أخرى، وقد تتسلسل المسائل فيطول الكلام. وقال طائفة بأن المستدل لا ينقطع بذلك كما هو مذهب المؤلف، ومرادهم بذلك ما إذا كان المنع غير مشتهر غير معلوم، ويمكن للمستدل أن يجيب عن هذا النوع بإيراد الدليل الدال على ثبوت الحكم في الأصل، فيقول في المثال السابق ويدل عليه قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنوع الثاني منع وجود العلة في الأصل، والمراد به أن يقول الوصف الذي ادعيت أنه علة لا يوجد في الأصل، بالتالي لا يصح قياسك ولا يصح أن تجعل هذا الوصف علة، كما لو قال في المثال السابق الخمر ليست مسكرة أو الخمر لا تغيب العقل. و الجواب عن هذا الاعتراض من خمسة أوجه. قد يكون بإثبات وجود الوصف في الأصل بطريق العقل، وقد يكون بطريق الحس، قد يكون بدليل الشرع، وقد يكون بإثبات وجود أثره أو ملازمة. من أمثلة ذلك قال المستدل القتل بالمثقل يوجب القود كالمحدد، لأنه قتل عمد عدوان. فيقول المعترض أمنع كون القتل بالمحدد قتل عمد عدوان. فيقول المستدل أما كونه قتلا فنعلمه بواسطة الحس لأن روحه قد زهقت، وأما كونه عمدا فنعلمه بالعقل، لم يقصده بآلة تقتل غالبا إلا وهو يتعمد ذلك، وأما كونه عدوانا فبدليل الشرع لأن الشرع منع من هذا النوع من القتل. وقد يكون إثبات وجود الوصف في الأصل بواسطة إثبات ملازمة أو إثبات أثره، كما لو قال شرب المسكر أو شرب الخمر ليس فيه وصف الإسكار، الخمر ليس فيه وصف الإسكار، فيقول انظر إلى أثره عليه كيف يتصرف تصرفات المجانين، أو يقول شم رائحته، رائحة الشراب المزيل للعقل موجودة فيه، والنوع الثالث من أنواع المنع منع كون الوصف علة. في المثال السابق قال الإسكار ليس علة التحريم، والجواب عن ذلك بإقامة الدليل على أن الوصف علة. وقد تقدم عند المؤلف ذكر مسالك التعليل المرادة هنا، فقد يكون بواسطة النص الصريح، قد يكون بواسطة الإيماء والإشارة، وقد يكون بواسطة الإجماع، وقد يكون بواسطة الطرائق العقلية كالمناسبة والسبر والدوران، والسبر والتقسيم والدوران. النوع الرابع من أنواع المنع منع وجود الوصف في الفرع. من أمثلته ما لو قال المخدرات ليست مسكرة، وطريق الجواب عن هذا السؤال هو نفس طريق الجواب عن النوع الثاني من أنواع المنع، قد يكون بالحس، وقد يكون بالعقل، وقد يكون بالشرع، وقد يكون بالأثر، وقد يكون بالملازم، كما في قوله القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيثبت به القصاص كالقتل بالمحدد. فيقول المعترض القتل بالمحدد ليس قتل، القتل بالمثقل ليس قتل عمد عدوان. كيف يجيب؟ ولما كونه قتلا فمعلوم بالحس، وأما كونه عمدا فمعلوم بالعقل، وأما كونه عدوانا فمعلوم بالشرع. وقد يثبته بواسطة أثره أو ملازمة، هذا خلاصة ما يتعلق بالمنع، وهو من أكثر الأسئلة ورودا. نعم. قال رحمه الله السؤال الخامس التقسيم، وحقه أن يقدم على المطالبة فيه منع طويل هذا. ايش رأيكم ناخذه ولا نخليه ليوم آخر؟ بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله إياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. منع حكم الأصل. يعني قد يكون أنت سؤالك عن أي شيء تقدم في شروط الأصل، قول المؤلف منع حكم الأصل وأنه لا يعد انقطاعا، وقد تقدم ذلك ذكره في شروط الأصل. شف شروط الأصل، اقرأها لنا في أولها، اقرأ لنا. فهنا عندك إيش؟ ذكر أن ثبوت الأصل قد يكون بواسطة إجماع، قد يكون بالنص، قد يكون بالاتفاق عليه بين الخصمين، وقد يكون بالقياس، ولم يختر المؤلف الطريق الرابع. فهنا إذا منع حكم الأصل هل يعد منقطعا؟ يقول إن كان منصوصا عليها أو كان مجمعا عليها أو كان متفقا عليه فحينئذ لا يلتفت إلى منعه، بخلاف ما لو كان لم توجد فيه هذه الأمور الثلاث. واضح ها؟ في السؤال والإشكال. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. قال كتب عليكم الصيام. قال الحنفية يصح الصيام بدون تبييت نية. هذا إيش؟ سؤال إيش؟ فساد الاعتبار. فقاسه على ما لا يشترط فيه النية مثل غسل النجاسات، فيعترض المعترض بأن هذا مخالف لحديث لا صيام لمن لم يبيت النية. فيجيب المستدل بأن قياسي معتضد بالآية التي في قوله تعالى كتب عليكم الصيام ولم يذكر فيها النية. لا، التركيب سؤال مستقل، التركيب عبارة عن القرن بين مذهبين، بحيث إن ساعده على اعتراضه لم يثبت القياس، وإن لم يساعده اختار مذهبا آخر. فالتركيب مركب من شيئين: منع ثم معارضة، والتركيب على نوعين: تركيب الوصف وتركيب الأصل. تركيب الأصل مبني على إسناد الحكم على علة أخرى، معارضة، فإن وافقه لم يثبت له قياس، فإن لم يوافقه منع حكم الأصل، هو مركب من سؤال، لذلك قيل له التركيب، يعني مركب من سؤالين معارضة ومنع. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.